بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب بدء الخلق، ترجمة 17 هي آخر ترجمة من الكتاب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وهذا الحديث يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعلا الطب الحديث أو التحليلات والأبحاث الحديثة اكتشفت أن الذباب على أحد جناحيه سم توكسين، وعلى الآخر مضاد لهذا هذا السم، وأن الذبابة لما تقع في الإناء بتتقي بالجناح الذي فيه السم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه، يعني حتى يعادل ما على الجناح الثاني، يعني ما حدث بالجناح الأول. وطبعا هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا يعني من الزمان، فهو علم من أعلام النبوة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عتبة ابن مسلم قال: أخبرني عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة يعني زانية مرت بكلب على رأس ركا يلهث قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. إن ممكن الإنسان يعمل عمل ولو قليل فيغفر له ذنب يعني كبير بفضل الله عز وجل ورحمته. هذه المرأة يعني كانت يعني زانية وغفر لها لأنها سقت يعني كلبا يعني بخفها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظته من الزهري كما أنك هنا قال: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو يعني عبيد الله عتبة بن مسعود وأخو عبد الله بن مسعود، عن أبي طلحة رضي الله عنهم ابن عباس وأبي وأبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال الإمام البخاري: حدث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وطبعا مالك عن نافع ابن عمر كما يقولون سلسلة الذهب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة. طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من كبار التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. الكلب للزينة أو في كلاب ما أذن بها ككلب الصيد وكلب الحرث اللي يحرث الزرع والذي يحرث الماشية، وهذا يكون خارج البيت ما يكون داخل البيت. فالذي يمسك يعني كلب، وهذه عادة النصارى أنهم عندهم الكلاب تعيش معهم في بيوتهم، وطبعا يعني تنجس الأنية والملابس والثياب والأرض. فمن أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قراط، فقد يكون القراط يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قراط، وقيل سئل عن القراط قال مثل جبل أحد، إلا كلب حظ أو كلب ماشية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنثية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني ليس كلب زرع ولا ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة. الحديث 17 حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء، يقول وسيأتي شرحه في كتاب الطب لأنه أليق به. تنبيه وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه باب إذا وقع الذباب، وساقه بلفظ الحديث وحذف عند الباقين وهو أولى، فإن الحديث التي بعده لا تعلق لها بذلك كما تقدم نظيره. الحديث 18 حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت الكلبة، وسيأتي شرحه في أواخر أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى بن مريم عليه السلام. الحديث 19 حديث أبي طلحة في الصورة، وسيأتي شرحه في كتاب اللباس. الحديث 20 حديث ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وسيأتي شرحه في كتاب الصيد. الحديث 21 حديث أبي هريرة من أمسك كلبا ينقص من عمله، وقد تقدم شرحه في المزارع كتاب المزارع. الحديث 22 حديث سفيان بن أبي زهير في المعنى، وسبق شرحه يعني في نفس المعنى وسبق شرحه هناك أيضا. انتهى بذلك كتاب بدء الخلق، ونقف عند كتاب أحاديث الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.